يقول سائل كريم: حكم التوجه لزيارة قبور الصحابة في بدر؟ إذا مر بك الطريق فزر وسلم، وأما شد الرحال إلى بدر من أجل زيارة مقابر الشهداء فذلك بدعة من البدع، بل شد الرحال لأي قبر بدعة من البدع، فلا يجوز المسلم أن يشد الرحال إلى المقابر. لكن الذي في بلدك الذي تسكنه أو مررت به من المسلمين لا بأس أن تزوره وتسلم على إخوانك المسلمين للعبرة والعظة والسلام والدعاء لهم. إلى درس القادم إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.